سلم لي على سلامك الله. عايز يسلم لي على الشباب كله برانا. كما جاء عن بعض العلماء النية تكسير العمل، النية تكسير العمل. كنا وصلنا معكم إلى الفصل الذي هو لبيان أحكام المرتد، وهذا الفصل مهم لأنه يتعلق به بعض المسائل التي لابد أن يعرفها الشخص حتى يعرف كيف يتعامل مع المرتد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقول لبيان أحكام المرتد. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة. أول ما يجب على من وقع في ردة أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، هذا أول ما يجب عليه، وهذا بإجماع المسلمين. بالإجماع لا يدخل الشخص في الإسلام إلا بالشهادتين، لا يدخل بغير الشهادتين. ثم مع النطق بالشهادتين يقلع عن الكفر الذي وقع فيه، فإن كان كفر كفرا اعتقاديا، كان اعتقد أن الله له شكل، له صورة، موجود في السماء، كيف يكون الرجوع في الدخول في الإسلام؟ أن يترك هذا الاعتقاد ثم يتشاهد. أما إن تشاهد وبعد على هذا الاعتقاد لا يدخل في الإسلام. كذلك إذا وليعذ الله سب الله أو سب ملكا من الملائكة أو سب نبيا من الأنبياء، إن كان بعده لا يعتبر مثل هذه الأمور كفرا ولو نطق بالشهادتين لا يدخل في الإسلام. إن كان يعتقد أن سب الله ليس كفرا ونطق بالشهادتين لا يدخل في الإسلام. وكذلك إذا واحد كان وضع رجله على المصحف أو نحو ذلك أو على كتاب شرعي، ما دام واضعا رجله على هذا الكتاب ولو نطق بالشهادتين لا يدخل في الإسلام. فإذا الذي يقع في ردة حتى يدخل في الإسلام بالإقلاع عما وقع به ثم النطق بالشهادتين، بغير ذلك لا يدخل. ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله. أما مسألة الندم، الندم ليس شرطا للدخول في الإسلام، فلو واحد قيل له هذا كفر فرجع عنه فنطق بالشهادتين ولم يستحضر في قلبه الندم، هذا يحكم عليه أنه دخل في الإسلام. فلا يشترط للدخول في الإسلام أن يستحضر الندم، لكن الندم هو شرط للتوبة، شرط للتوبة، شرط للتوبة أن يندم. أما إن نطق بالشهادتين ولم يستحضر الندم هذا يعد مسلما. نعم. الشرح أن الحكم الشرعي لمن وقع في ردة أنه يجب عليه الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. نعم، هو ينطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام. أما إذا واحد مثلا حصل منه كفر ثم بعد ذلك نطق بالشهادتين لغير الدخول في الإسلام، هذا لا يعد داخلا في الإسلام. مثلا واحد والعياذ بالله سب نبيا من الأنبياء، ثم بعد ذلك ما اعتبر أن هذا السب سب لهذا النبي من الأنبياء كفر، ولا نطق بالشهادتين عدة مرات، لا يعد داخلا في الإسلام، لا يعد داخلا في الإسلام. لا بد أن يكون نطقه بالشهادتين للدخول في الإسلام مع ترك الكفر الذي وقع فيه، أو مع اعتقاد أن الذي وقع فيه كفرا، أما إن كان ما درك أو لم يعتقد أن الذي وقع فيه كفرا ولو نطق بالشهادتين لا يدخل في الإسلام. نعم. مع ترك ما هو سبب الردة، أي الأمر الذي حصلت به الردة، والأمران الأخيران من المذكور في المتن، يعني من المذكور في المتن الندم والعزم. نعم. ليس شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام بشرط أن لا يعزم على الكفر في المستقبل ولا يتردد في ذلك. أما إذا واحد نطق بالشهادتين وهو في قلبه يعزم أن يكفر بعد سنة أو سنتين أو أكثر، هذا بعد ما دخل في الإسلام، أو تردد في ذلك أنه بعد نطق بالشهادتين هل يكفر أم لا يكفر، هل يفعل هذا الفعل الذي هو كفري أم لا، هل ينطق بهذه الكلمة الكفرية أم لا، هل يعتقد هذا الاعتقاد الكفري أم لا، ولو نطق بالشهادتين لا يعد داخلا في الإسلام. فإنه إن نوى أن يعود إلى الكفر أو تردد في ذلك لم تنفعه الشهادة، لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. نعم، العزم على أن يكفر في المستقبل كفر في الحال، التردد في أن يفعل هذا الفعل الكفري أو القول أو الاعتقاد هذا كفر في الحال. نعم. فلو لم ينوي الرجوع إلى الكفر ولا تردد في ذلك لكنه لم يستحضر الندم، إنما ترك الشيء الذي هو ردة وتشهد صح إسلامه. نعم، يعني واحد مثاله شخص حصل منه عند الغضب والعياذ بالله أنه سب ملكا من الملائكة كفر، فرجع قيل له هذا الذي حصل منك هذا كفر، فتشهد بنية الدخول في الإسلام. هنا بنطقه بالشهادتين للدخول في الإسلام صار مسلما، ولو لم يستحضر عند النطق بالشهادتين أيش الندم، فلا يشترط للدخول في الإسلام الندم، إنما هو شرط للتوبة. هو عندما ينطق بالشهادتين ينطق لأي شيء للدخول في الإسلام، يعني ينوي الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، فالنية شيء لا تأخذ وقتا طويلا، واضح؟ لكن لا يجري على لفظ هذا اللفظ نويت الدخول في الإسلام، واضح؟ إنما هو لأي شيء ينطق للدخول في الإسلام، فهي شيء يعني لا يأخذ هذا الوقت الطويل، واضح؟ لا يأخذ وقتا طويلا. هو يجب على الشخص أن ينطق بالشهادتين فورا، يعني بعد حصول الكفر منه يجب فورا أن ينطق بالشهادتين، واضح؟ تأخيره عن النطق بالشهادتين كفر. يعني مثاله توضح أكثر المسألة، إذا واحد جاءك فقال لك أريد الدخول في الإسلام، أي تأخير منك للدخول في الإسلام كفر، واضح؟ مثال كما كان يحصل من بعض الجهلة عندما يأتي واحد ويقول أريد الدخول في الإسلام، إيش يقولون له والعياذ بالله؟ اذهب فاغتسل ثم بعد اغتسالك تأتي وتتشهد، هذا إيش يعتبر؟ تأخير. سواء هذا التأخير كان طويلا أخذ وقتا طويلا أو أخذ وقتا قصيرا، تأخيرك له عن الدخول في الإسلام هذا كفر. واضح؟ هذا كفر. يعني مثال آخر، مثل واحد كان يخطب على المنبر، فجاء واحد فقال له أريد أن أدخل في الإسلام، علمني كيف الدخول. إذا قال له انتظر انتظر حتى أنهي الخطبة، إيش قال العلماء؟ كفر الخطيب. لماذا؟ لأنه رضي له أن يبقى هذه المدة على الكفر. فسواء بهذه، يعني إن قال له انتظر أو قال له اغتسل أو قال له اجري هذا اللفظ على قلبك لأريد الدخول في الإسلام أو بغير ذلك أخره عن الدخول في الإسلام، هذا كفر، لأنه رضي له بأيش؟ بأن يبقى مدة من الزمن على أيش؟ على الكفر. هذه إلى هنا نكتفي. أما بالأصل إذا واحد وقع في ردة، وقع في ردة لما يتشهد، يتشهد لأيش؟ للدخول في الإسلام، يعني ينوي الدخول في الإسلام ويتشهد. هذه النية ليس معناه أنه يجري على قلبه هذه الجملة نويت الدخول في الإسلام لأي شيء يتشهد للدخول في الإسلام، يلا أخذ هذا الوقت نويت الدخول في الإسلام. واضح؟ فهذه واضحة، يعني مسألة واضحة. أي تأخير يحصل، يعني إن جاءك شخص يريد الدخول في الإسلام، فأي تأخير منك له عن الدخول في الإسلام، يعني أي تأخير منك عن نطقه بالشهادة، يعني خاصة منك التأخير سواء وقت طويل أو قصير، هذا إيش يعد من الشخص من المؤخر؟ كفرا. يعني لو قال له اغتسل ثم تشهد كفر، لو قال له انتظر حتى أنهي الخطبة كفر، لو قال له انتظر حتى خلص فنجان الشاي تاعي كفر، لو قال له انتظر 3 دقائق حتى أنهي هذا بإيدي. واضح؟ تأخيره هذا، تأخيره للشخص عن الدخول في الإسلام كفر. واضح؟ نعم. ليش كفر؟ لأنه رضي له أن يبقى هذه المدة على الكفر، ورضى بالكفر كفر. واضح؟ نعم. حتى ما أدخل فيها كثير، بس يعني إلى هذا القدر إن شاء الله بعد الدرس تسألني إن شاء الله. نعم. لكن حيث أصل المسألة التي أنا ذكرتها واضح للكل. نعم. يقول له انطق بالشهادتين، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا. نعم. فلو لم ينوي الرجوع إلى الكفر ولا تردد في ذلك لكنه لم يستحضر الندم، إنما ترك الشيء الذي هو ردة وتشهد، صح إسلامه. كما ذكر أن الندم ليس شرطا لصحة الإسلام، هو شرط للتوبة، شرط للتوبة. نعم. لكن يبقى عليه أن يندم، لأن شأن كل معصية أنه يجب الإقلاع عنها والعزم على ترك العود إليها والندم على فعلها. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته ولا يقبل منه إلا الإسلام، أو القتل به ينفذه عليه الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. فإذا المرتد يجب عليه أن ينطق بالشهادتين، إن لم ينطق بالشهادتين يستتاب، أي يطلب منه أن يرجع إلى الإسلام. مدة الاستتابة يمهله الخليفة 3 أيام، كل يوم يعرض عليه أن يرجع، يأمر بالرجوع إلى الإسلام، ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث. بعد ذلك إن لم يرجع إلى الإسلام الخليفة ينفذ عليه القتل بسبب أيش؟ بالكفر الذي حصل منه. نعم. ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين أو على اعترافه. طيب، كما ذكرت لكم، كما بين الشيخ، أنه يجب على الشخص الواقع في الردة العود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وهذا بالإجماع. إن لم يرجع الخليفة يأمره بالرجوع إلى 3 أيام. إن لم يرجع بعد 3 أيام الخليفة يقتله بسبب وقوعه في الكفر. طب بالنسبة للخليفة، على إيش يعتمد أن هذا الشخص وقع في ردة؟ إما على شهادة شاهدين عدلين يأتيان عند الخليفة فيقولان له سمعناه كفر بالله مثلا، أو يعتمد الخليفة على اعترافه كما حصل في أيام سيدنا علي أنه جاءه أناس فقالوا له أنت خالقنا أنت رازقنا، فسمع منهم الكفر فأمرهم بالرجوع إلى الإسلام، البعض رجع البعض لم يرجع، فأيش فعل سيدنا علي؟ قتلهم بسبب أيش؟ بسبب كفرهم. نعم. وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. الشرح أن من حصلت منه الردة ولم يتبعها بالتوبة، أي لم يرجع عن ردته، وجبت استتابته. رجوع عن ردته كيف يكون؟ بالنطق بالشهادتين. معنى ذلك أنه إن لم ينطق بالشهادتين يستتاب إلى 3 أيام. نعم. أي أن يطلب منه الرجوع، أي أن يطلب، أي أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، أي أن الإيمان يطلب من هذا المرتد أن يرجع عن كفره بالشهادتين في اليوم الأول، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني، ثم بعد ذلك في اليوم الثالث. إن انتهى اليوم الثالث ولم يرجع يقيم عليه أيش؟ القتل بسبب أيش؟ بسبب كفره. نعم. فيجب على الإمام أي الخليفة أو من يقوم مقامه الذي هو مثل السلطان الذي هو دون الخليفة، نعم، أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام، فإن أسلم تركه من القتل وإلا قتله. بعض الكفار الأصليين يعرض عليهم الإسلام، يؤمرون بذلك، فإن لم يسلموا طار عليهم الجزية، فإن لم يحصل منهم ذلك يعني أي لم يرضوا بدفع الجزية يقاتلون. أما المرتد يعرض عليه يؤمر بالإسلام، فإن لم يسلم يقتل من قبل الخليفة. نعم. فإن أسلم تركه من القتل وإلا قتله، سواء كان ذكرا أو أنثى. لأن في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيه من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يدخل فيه الذكر والأنثى. نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري، أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن لم يرجع، ولا يجوز قتله قبل الاستتابة، ومن قتله قبلها فعليه ذنب. يعني قبل أن يستتاب، أن يؤمر بالرجوع للإسلام، من قتله قبل ذلك هذا عليه ذنب، لكن لا يقتل به، لأنه جاء في الحديث أن المسلم لا يقتل بكافر. نعم. لكنه لا يقتص منه أي لا يقتل بهذا المرتد، ويعتمد الخليفة في الحكم على المرتد بالردة على أحد أمرين: إما أن يعترف هو بأنه قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، وإما أن يشهد عليه رجلان عدلان. هنا عندما قال رجلان عدلان يعني أن يعرف الخليفة عدالتهما، يعني لا بد من العدالة الباطنة، مش مثلا أي مش مثل مثلا بعقد النكاح. بعقد النكاح يجزي في العقد، إن أراد الشخص أن يجري عقد نكاح بنته مثلا على فلان يجزي العدالة الظاهرة. أما بالنسبة لهذا الأمر يعني حتى مثل هذا يأخذ به الخليفة لا بد أن تثبت عدالة هذين الرجلين عند الخليفة، فلا بد إذا من العدالة الباطنة، أن يعرف عدالة هذين الرجلين. نعم، العدل هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ولا يكسر ولا يحصل من خوارم المروءة، أي أن يجتنب الأشياء التي يجتنبها أمثاله. وهذا في تفصيل يختلف باختلاف البلاد، يعني مثلا مثل لو كان شيخا مثلا يلبس عمامة مثل هذا أمثاله ولم يكن من أهل السوق، مثل هذا أمثاله لا يأكلون في السوق ساندويش مثلا وهم في الطريق، فأن يجد مثل هذه الأشياء. وبعد يوجد تفصيل أكثر، أما من أهل السوق له دكان هنا مثل هذا يعني يفعل من أهل السوق، لا ليس من خوارم المروءة لأنه من أهل السوق. فإذا أن يكون مؤديا للواجبات مجتنبا للحرام لا يفعل خوارم المروءة، وليس مصرا على الصغيرة، وليس مصرا على الصغيرة. وشرط كذلك أن يكون ذكرا، أما الأنثى ولو في هذه الصفات لا تقبل شهادته عند القاضي في مثل هذه المسألة. الأنثى المرأة في أكثر المواطن لا تقبل شهادته عند القاضي في أكثر المواطن، أما في بعض المواطن تقبل، يعني في بعض المسائل التي يكثر أن النساء تطلع عليها مش الرجال، فمثل لذلك القاضي يقبل شهادته عند القاضي، يقبل شهادته. مثل مثلا مسألة الرضاع، في بعض الأحيان يطلب القاضي شهادة في شيء مثلا أنه في أن مثلا فلانة أرضعت فلان، هذه مثل هذه أليس يكثر النساء اطلاع النساء على ذلك مش الرجال، في مثل هذه تقبل شهادة المرأة. على تفصيل يأتي إن شاء الله، لكن في أكثر المسائل التي يشهد فيها عند القاضي شهادة المرأة لا تقبل، مثل هذا الموضع في ثبوت أن فلان ارتد لا يقبل إلا شهادة من؟ رجلان عدلان، وعدالتهما لابد أن تكون معلومة عند من؟ عند الخليفة. حتى أنه إن جاءه من لا يعرف عدالتهما يحتاج لعدل يشهد عدالتهما، لا بد من العدالة الباطنة. ومن عدل يعني عدل يعرفهما بسبب مثلا أنه مثلا لشاهد من هذين الشاهدين يعرفه بسبب أنه جاره أو صحبة أو نحو ذلك، مش انه بس بس بيشوفه جاي على المسجد ورايح من المسجد فبيشقول أنه هذا ظاهر عدالة، فبيروح بيشهد أن فلان عبد الله ليس بمجرد زاني، لأن هذا يترتب عليه أيش؟ أنه يثبت على شخص أنه كفر بالله فيقام عليه القتل بسبب هذا الكفر. فبس حتى إن شاء الله فيما بعد بيجي التاني يعني يطلح هذا الأمر أكثر. بس أما لو كان الأمر مثلا أنا بدي زوج بنتي، بعرف اثنين من الجامع يا فلين ما شرط إنه الآن بعد ذلك هو الباطل، ظاهر منه إنه إيش شوفهم يترددون إلى المسجد، عرضت عليهما أن يشهدا لعقد بنتي على فلان، يمشي يصح. وإلا لو كان الأمر يحتاج إلى العدالة الباطلة كان كثير ناس تعسر عليهم إيش إنه يتزوجوا، واضح؟ أما بالنسبة لمثل هذا لابد إيش من العدالة الباطنة. يعني حتى في مسألة الحدود، أليس مسألة في حد السرقة، في مسألة حد الزنا إلى غير ذلك من المعاصي التي فيها حد، كيف يثبت عند الخليفة أن فلان قد سرق أو زنى أو بالبينة أو باعترافه؟ بالبينة إيش البينة؟ يعني الشهود، ويختلف حد بينة السرقة بشاهدين، بينة الزنا 4 شهود. طيب هون الشهود اللي عم يشهدوا يعني لابد أن تثبت عدالتهم عند القاضي، لابد أن تثبت عدالتهم عند القاضي. نعم، يعني المراد هذا عندما نقول تثبت يعني أي عدالة الباطنة. نعم، مش مجرد إنه إجوا لعنده قالوا نحن عدول، مجرد ذلك يأخذ بقوله ما في إقامة الحد على هذا الشخص؟ لا، إذا كان ما بيعرفهم لابد أن يشهد في بعدالتهما عدل، وهذا العدل اللي عم يشهد لهما بالعدالة يعني يعرف عدالتهما بإيش؟ بمثل مثلا صحبة، أو بمثل كونه جار وجار لهما، يعرفهما أنهما عدلان. نعم، فإذا بالنسبة لإقامة لثبوت أن فلان ارتد، أو لإثبات أن فلان مثلا سرق، أو لإثبات أنه زنى، لابد من إيش؟ من البينة، من البينة، أو إذا كان هو اعترف. فلما نحكي عن البينة، بينة ثبوت أن فلان ارتد، بينة السرقة شاهدان. طيب إيش شرط هذين الشاهدين؟ العدالة. طيب هذه العدالة لابد أن يثبت عند القاضي أن هذا الشاهد عدل، يعني يعرف عدالته. فإذا ثبت ذلك أخذ بقول الشاهدين، واضح؟ طيب إذا كان لا يعرف عدالتهما للشاهدين، لابد أن يثبت عدالة هذين الشاهدين عدل عند القاضي. هذا الأمر مهم، يعني ليس الأمر شهود لمثل زيادة الشهود لعقد الزواج. عقد الزواج يكتفى به بإيش؟ بالعدالة الظاهرة. أما الشهود لإقامة ثبوت أن فلان ارتد، أو لإقامة الحد من قبل الخليفة، يريد الخليفة أن يقيم الحد على هذا الشخص، لابد أن يكون اعتماده على إيش؟ على شهود يعرف عدالتهما، أو عنده عدول يشهدون لعدالتهم. نعم، فيوم يعلم من هذا أنه لا يحكم على الشخص بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك ولو كان عدلا. يعني لو ذهب شخص عند الخليفة قال أنا سمعت أن فلانا كفر بالله، هل يثبت بشهادته أن فلان كفر؟ لا، واضح؟ لا يثبت ذلك، فلا يقيم عليه القتل. نعم. وكذلك لا يحكم عليه بذلك إذا شهدت عليه امرأتان. نعم، قلت لكم في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع لا تقبل شهادة المرأة ولو كانت تقية. وفي أكثر المواطن، يعني في أكثر المواضع اللي محتاج فيها القاضي بينة، هو إذا جيب أمور تحصل، يعني يريد القاضي أن يثبتها له من شهود، في أكثر المواضع محتاج فيها لشهود، لابد أن يكون هؤلاء الشهود أيش؟ ذكور. واضح؟ لكن في بعض المواضع يكتفى بإيش؟ بشهادة النساء. مثل إيش؟ في مواضع يغلب أن النساء قد قضوا عليها مش الرجال، فتقبل شهادة النساء عند القاضي، لكن في مثل هذا لا تقبل. في مثل كذلك إثبات هلال رمضان لا تقبل شهادة المرأة. نعم. وأما الدليل على أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في هذا الحديث حتى يستغفروا، ما قال حتى يقول كلمة غير الشهادتين. كما ذكرت لكم المرتد قبل أن يدخل في الإسلام استغفاره يزيده كفرا، كان يقول اللهم اغفر لي وأنا كافر بك والعياذ بالله. فلذلك الدخول في الإسلام كيف يكون؟ بالنطق بالشهادتين، كما جاء ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد نص على ذلك أيضا فقهاء المذاهب الأربعة كالنووي في روضة الطالبين والبهودي من الحنابلة في كشاف القناع وغيرهما. كما ذكرت لكم هذا بالإجماع، نقل هذا الإجماع ابن المنذر أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين مر معكم أو بما هو في معنى الشهادتين، كأن قال لا رب إلا الله محمد نبي الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله. طيب الآن بعد أن بين أنه أن المرتد يجب عليه أن يدخل في الإسلام، فإن لم يدخل، لو كان هناك خليفة أقام استدامه 3 أيام فإن لم يدخل في الإسلام قتله، كيف يثبت ذلك عند الخليفة؟ إما بشهادة عدلين عنده بأن فلانا كفر بالله أو سب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو سب ملكا من الملائكة، أو بأن يعترف هذا المرتد عند من؟ عند الخليفة بذلك، يسمع الخليفة من هذا الكفر، يعني كأن كان في مجلسه فقام هذا الشخص فقال كلاما عند الخليفة وكان هذا الكلام كفر. هنا يشفع الخليفة يأمره بالرجوع إلى الإسلام، فإن لم يرجع استتابه. كما حصل في أيام سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، الآن الكلام أيش الأمور التي تتعلق بالمرتد في خلال ردته، أيش يحصل؟ الآن يذكر الشيخ. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول، وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة. طيب، الأمر الأول الذي بيّنه أنه بالردة بطل صومه، يعني لو واحد كان صائما ولو في رمضان، كفر بالله، خرج من دين الإسلام سواء بسب الله والعياذ بالله أو بكفر آخر، ولو رجع للإسلام بعد الكفر مباشرة هذا اليوم فسد، لكن هو مأمور بأن يمسك، يجب عليه أن يمسك بقية النهار، يعني لو أكل خلال هذا النهار عصى الله تعالى. بعد العيد مباشرة أيش يفعل؟ يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، أن يقضي هذا اليوم. فإذا ارتدت في نهار رمضان ولو رجع الإسلام بعده مباشرة هذا اليوم فسد، لكن يجب عليه أن يمسك بقية النهار ويقضي بعد العيد مباشرة. ليه؟ لأن هذا اليوم أفسده بلا عذر، واضح؟ ليس له عذر في إفطاره في هذا اليوم. ثم قال: وتيممه، يعني إذا واحد تيمم للصلاة كان له عذر، إما فقد الماء وإما أيش؟ أو أن الماء يهوه. فإن كان عذر بالتيمم قبل أن يصلي حصل منه رد، حصل منه كفر، فرجع للإسلام يجب هنا يعيد التيمم، التيمم بطل، بطل هذا التيمم. أما الوضوء لا يكون بالردة عند الإمام الشافعي. كيف؟ لو واحد كان متوضئا ثم بعد ذلك ارتد ورجع للإسلام ولم يكن حصل منه ناقض للوضوء، وضوءه لم يبطل، واضح؟ لم يبطل وضوءه بالردة، لكن كما هو معروف عندكم. أما لو كان مرتدا فأتى بصورة الوضوء في حال الردة لا يصح منه، لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من المرتد من الكافر، لأنه في نية، واضح؟ أليس الوضوء في أوله أول أركان أيش؟ النية، وهذه لا تصح من الكافر. فلذلك هنا المسألة مهمة. أما لو كان مرتدا فإذا أتى بالوضوء فعل الوضوء في مدة الردة لا تصح منه، لا يصح منه هذا الوضوء، كما أنه لا يصح منه اغتساله لرفع الحدث الأكبر. إذا واحد خلال الردة حصل منه مثلا جنابة فاغتسل ولو نوى رفع الحدث الأكبر، الرجع للإسلام إيش يفعل؟ يعيد هذا الاغتسال، لأن هذا الاغتسال ما صح منه. طيب، ثم قال: ونكاحه قبل الدخول. طيب، كذلك إذا واحد تزوج واحدة وبعده ما دخل بها، يعني كيف بيقولوا عامية إنه بعد ما نقل لبيته، واضح؟ بعد البيت أهلا، بعد ما جاء معها، لكن عنده كتب كتير، يقول له كتب كتيبه على فلان، فإذا ارتدت هو أو ارتدت هي بعد رجوعه للإسلام ورجوعها للإسلام لابد من تجديد العقد بولي وشاهدين، لأنه بالرد إيش حصل بالنكاح؟ بطل النكاح. طيب، أما إذا كان تزوج ودخل بها جامعها بعد الجماع حصلت الردة إما منه وإما منها. هنا المسألة تحتاج إلى انتباه. بردته إن ارتد أو هي ارتدت إن تمثل بالنسبة إن ارتد الزوج. إن ارتد هو النكاح هنا يقال له موقوف. يقال له موقوف. شو يعني؟ معنى ذلك أنه إن دخل في الإسلام قبل انقضاء العدة تبين إيش؟ أن النكاح لم ينفسخ، فلا يحتاج إلى تجديد نكاح. يرجع بعيدا. إذا ارتد الزوج وكان الأمر بعد الدخول، بعد أن نقلها، نقل الزوجة وجمعها، ارتد الزوج. إن ارتد فرجع للإسلام قبل انتهاء عدة المرأة، قبل انتهاء عدة المرأة تبين أن النكاح لم ينفسخ. تبين أن النكاح لم ينفسخ. طيب إن رجع للإسلام بعد انتهاء العدة تبين أن النكاح انفسخ من وقت الردة. فإذا كان بعد هو على الردة وبعد ما انتهى بالعدة النكاح إيش يقال له؟ موقوف. ولا يجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها خلال هذه المدة. لا يجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها خلال هذه المدة. إن رجع الإسلام ضمن العدة أشتبين أن النكاح لم ينفسخ. إن رجع الإسلام بعد العدة تبين إيش؟ أن النكاح انفسخ من متى؟ متى انفسخ؟ من وقت الردة. طيب في خلال الردة وبعد العدة لم تنقضي إيش يقال عن هذا النكاح؟ موقوف. طيب كنا هنقول عدة لمن؟ عدة المرأة. طيب عدة المرأة نحكي عنها هون هي مثل عدة الطلاق. هي كعدة الطلاق. فشو هي عدة الطلاق؟ عدة الطلاق بالنسبة للمرأة الآنسة يعني التي وصل إلى عمر قطع حيضها، صار عمرها 70 سنة فقطع حيضها، كم هي عدتها؟ 3 أشهر 3 أشهر. يعني إذا كان مرض عمرها 70 وهو ارتد، كان بعد الدخول هذا فارتد، إذا مرض 3 أشهر ولم يرجع للإسلام تبين أن العقد انفسخ من وقت الردة. إذا رجع للإسلام قبل أن تنتهي 3 أشهر تبين إيش؟ أن العقد لم ينفسخ، فلم يحتاج لا ولي ولا لشهيدين. طيب فإذا لنحو المرأة الآنسة أو في غير الآنسة كان عدتها 3 أشهر لكن عن مثل ميساء. طيب أما المرأة التي يأتيها حيض وبعد ذلك يأتي طهر، حيض طهر، هي عدتها 3 أضلاع. لكن بقولكم الطريقة السهلة لضبط هذا الأمر. إذا كان حصول الردة من الرجل في وقت طهر المرأة تنتهي عدة المرأة بأول دخولها في الحيض الثالث. إذا كان ردة الرجل في طهر المرأة تنتهي العدة بأول دخولها في الحيض الثالث. معنى ذلك أنه لم يدخل في الإسلام حتى دخل الحيض الثالث للمرأة بيكون إيش؟ انقضت العدة فتبين أن النكاح انفسخ من وقت الردة. إذا دخل في الإسلام قبل انقضاء قبل الدخول في الحيض الثالث تبين ايش؟ ان النكاح لم ينفسخ. طيب هذا جزء من المسألة. الفرق الثاني مثلا لو كان الزوج ارتد فترة كانت المرأة ايش؟ في حال الحيض. في حال الحيض. متى يعتبر ان المرأة انتهت عدتها؟ بأول دخولها في الحيض الرابع تبين ايش؟ ان العقل انفسخ. واضح؟ هذه العدة هي عدة الطلاق، هي عدة الزنا، هي عدة بقية انواع فسخ التي تحصل بين المرأة والزوج. يعني لما نقول مثلا عدة الطلاق هذه، لما نقول عدة مسألة الردة إذا ارتد الزوج دخل في الإسلام قبل انتهاء العدة أو بعد انتهاء العدة هذه ثلاثة أطلاق. إذا إنها عدة الخلع عند الذين لم يعتبروا طلاق أي شيء هذه هي، عدة إعسار هذه هي، عدة فسخ حكمين مثلا أو لأنه أنواع الفسخ كثيرة تبقي معكم إن شاء الله. العدة هذه يعني معنى ذلك إذا حصل طلاق، إذا حصلت ردة أو حصل مثلا خلع والمرأة كانت في حال الطهر، ماذا تنتهي عدتها؟ بأول دخولها في الحيض الثالث إذا كانت في طهر. واضح؟ إذا كانت المرأة حصل ردة من الزوج أو طلاق من الزوج أو خلع منه أو بقية أنواع الفسخ، إذا كانت في حال الحيض ماذا تنتهي عدتها؟ في أول دخولها في الحيض الرابع. إذا كانت في الحيض، في حال الحيض تنتهي عدتها بأول دخولها في الحيض الرابع. أيوة ثلاثة طلاق، يعني لو واحد يرجع يحسبهم، نعم، يعني لو واحد يحسبهم بيطلع هو الطول الأول شو؟ واحد، بيجي على حيض، بيرجع بيجي بعد شو؟ طول، هذا صار قد إيه؟ اثنين، لأن الطول الأول كم بقي منه لو يوم واحد بتحسبه، لو يوم واحد، هذا واحد، ثم جاء الحيض، ثم الطهر، هذا قديش صار؟ اثنين. بيجي الحيض اللي بالعادة صار تاني، بعده ايش؟ طهر، متى ينتهي الطهر الثالث؟ بأول الحيض الثالث، بأول الحيض الثالث، فإن كانت المرأة في حال الطهر، واضح؟ مثلا ارتد الزوج والمرأة في حال الطهر، شو بيجي بعده؟ حيض، بعدها الحيض طهر، بعده حيض، بعده طهر، عندما ينتهي هذا الحيض الثالث تنتهي عدتها، كيف بينتهي الحيض الثالث؟ بأول دخولها الطهر الثالث، متى ينتهي؟ بأول دخولها في الحيض الثالث، واضح؟ الطهر الثالث ينتهي بأول دخولها في الحيض الثالث، واضح؟ طيب لو كانت المرأة في حال الحيض، هذا حيض، واضح؟ إجاها بعدها شو؟ طهر، هذا هو الطهر، بعد حيض، بعد ذلك طهر، هذا شو؟ الطهر الثاني، بعده حيض، هذا صار الحيض شو؟ تاني، بس بعد ما انتهت عدتها، لأنه بعد بيجي شو؟ الطهر الثالث. متى ينتهي الطهر الثالث؟ بأول الحيض الرابع. هذه طريقة جدا سهلة، واضح؟ لما ننظر إلى المرأة، لما ارتد الزوج أو هي ارتدت، إذا رجع للإسلام وكانت هي بحالة الطهر، إذا رجع للإسلام قبل الحيض الثالث الجد فترة الطهر، أشر إلى ترى أن النكاح بعده موجود لم ينفسخ. إذا رجع للإسلام بعد الحيض الثالث أشر ترى أن النكاح فسخ من وقت الردة. طيب إذا كانت المرأة في حال الحيض، إذا كانت في حال الحيض فارتد الزوج، إذا رجع للإسلام قبل دخولها في الحيض الثالث تبين ايش؟ أن النكاح بعد لم ينفسخ. إذا الدخول قبل دخول الحيض الرابع، نعم، شو قلت أنا؟ لا، الرابع. إذا كانت المرأة في حال الحيض وارتد الزوج، إذا رجع للإسلام قبل دخول الحيض الرابع تبين أيش؟ أن العرض الثاني ينفسخ. إذا رجع للإسلام بعد الحيض الرابع تبين أيش؟ أن النكاح انفسخ بالوقت والردة. فهمت المسألة؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة جدا مهمة. ليه؟ لأن بعض الناس ايش يحصل منهم؟ انه بيكون وقعوا في الردة كفر والعياذ بالله، بيجوا على مجلس العلم فبيعرفوا ان كانوا واقعين فيه من سنة كان كفر فبيتشاهدوا، لكن لا يلتفتون الى امر النكاح، فبيروحوا شو؟ يحصل منهم جماع لهذه الزوجة اللي هي صورة زوجته، بس شرعا شو؟ العقد انفسخ من وقت الردة اللي بيكون لأن مر على المرأة دي إن كان من زواج الحيض أنه يكون مر عليه ثلاثة أطهار فيجابوها بعد ذلك. أيش يحتاجوها بعد دخول في الإسلام؟ أن يجدد عقد النكاح بولي وشاهدين، واضح؟ بولي وشاهدين. وهذا الأمر الذي تكلمت معكم فيه بالتفصيل الحاصل هو ايش؟ عند الإمام الشافعي، عند الإمام الشافعي هذا التفصيل موجود، لأن التفصيل عند الشافعي قبل الدخول فينفسخ بالردة، بالردة انفسخ، بعد الدخول في هذا التفصيل، الرجع للإسلام قبل العدة تبين ايش؟ أن النكاح لم ينفسخ. رجع بالإسلام بعد العدة تبين أن النكاح انفسخ من وقت الردة. أما عند غير الشافعي يوجد كلام آخر. أدي بعد في حاجة للأذان؟ أدي؟ 10 دقائق. نعم يمضي. عشان هيك إذا بتكتبوا لعبارة الشيخ شو قال؟ ماذا قال؟ قال: ويقول بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول. النكاح يبطل إن ارتد قبل الدخول، وكذا بعده، وكذا يبطل نكاحه بعد الدخول، لكن قيده بأيش؟ إن لم يعد إلى الإسلام في العدة. إذا لم يعد إلى الإسلام في العدة بطل نكاحه، أما إن عاد إلى الإسلام دون العدة لا يبطل نكاحه. عشان هيك العلماء إيش يقولوا إن ارتد الزوج بعد الدخول؟ أن نكاحه موقوف. نعم. ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها. الشرح هذه المذكورات بعض ما يتعلق بالمرتد، من الأحكام. فمن ذلك أن الردة تبطل الصيام، والتيمم، أما الوضوء فلا ينتقض بالردة. هكذا الوضوء عند الإمام الشافعي لا يبطل بالردة. نعم. ومن ذلك أن نكاحه بطل بمجرد الردة، من أحد الزوجين قبل الدخول بالزوجة. يعني إن ارتدت الزوجة بطل النكاح إذا كان قبل الدخول، مثل ما ارتد الزوج قبل الدخول يبطل النكاح. فإن رجعت الزوجة إلى الإسلام لابد أيش؟ من تجديد العقد، لولي وشاهدين. نعم. فالردة قبل الدخول تقطع النكاح ولا تحل له ولو عاد إلى الإسلام أو عادت هي إلى الإسلام إلا بنكاح جديد. أركانه مثل ما ذكرنا، أركان النكاح: ولي وشاهدان وزوج وزوجة وصيغة. صيغة مش يعني الأساور والذهب، لا، صيغة يعني أن يقول الإيجاب والقبول، أن يقول الولي زوجتك بنتي مثلا إذا كان الولي والدا أبا، والزوج يقول قبلت زواجها. هذا هو، هذه أركان النكاح. وبهذه الأركان شروط، مثل أن يكون الولي عدلا ككون كذلك الشهود عدول، مثل مثلا أن لا يكون هناك مانع في الزوجة يمنع من الزواج منها، مثل أيش أن يكون مانع؟ كان تكون هي في عدة من لزوج آخر، كانت متزوجة فطلقت أو مات زوجها بعد عدة بعد ما انقضت عدتها، ما بيصح أنه يجي واحد يتزوجها، فإذا تزوجت ضمن العدة لا يصح النكاح. فإذا هذه الأركان ولها لهذه الأركان أيش شروط، فالذي يريد أن يدخل في تزويج بنته أو أن يتزوج لا بد أن يتعلم أركان النكاح وما هي الشروط، شروط هذه الأركان لأنها مهمة، وهذا يعني لا بد له من احتياط، لأنه إن كان يوجد خلل فأدى إلى أن النكاح باطل فجاءه أولاد يكونوا لب بالزنا، واضح؟ إذا كان البطلان يعني فساد النكاح يؤدي إلى ذلك، فلذلك العلماء قالوا يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت. نعم. وأما إذا كانت الردة بعد الدخول بها فلا يجوز لهما الاستمرار في المعاشرة كالزوجين، بل يكون نكاحهما موقوفا. ما قال نكاحهما مفسوخ أو باطل، موقوف. موقوف لما ذكروا أنه موقوف يعني ما ظهر هل فسخ بالردة أم بعد النكاح، ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تسلم نفسها للزوج، لهذا الزوج المرتد يورثه. نعم. ويبدأ من حين الردة وقت العدة. وقت العدة مثل ما ذكرت لكم يختلف، تختلف العدة باختلاف المرأة، إذا كانت مثلا تنحو امرأة آنسة عدتها أيش؟ ثلاثة أشهر. إذا امرأة بيجيها حيض وطهر ثلاثة أطهار. وإذا امرأة حامل عدتها أيش؟ بالوضع. واضح؟ فيختلف هذا باختلاف حال المرأة. نعم. فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، يعني لو واحدة حامل فارتد زوجها بعد أسبوع وضعت انتهت العدة. نعم. وهي ثلاثة أطهار لذوات الحيض وثلاثة أشهر لمن لا تحيض كالآنسة. نعم. وللحامل حتى تضع حملها تبين بقاء النكاح بينهما بلا تجديد. يعني رجع للإسلام قبل انتهاء ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، قبل انتهاء ثلاثة أطهار لمن طهيت، قبل أن تضع المرأة لمن هي أيش حامل، رجع للإسلام تبين النكاح لم ينفسخ. نعم. وإن انتهت العدة قبل عود الذي ارتد منهما إلى الإسلام تبين انقطاع النكاح من حين الردة ولا يعود إلا بعقد جديد، ومنها أنه لا يصح عقد النكاح لمرتد لا على مرتدة مثله ولا على مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية. مش من هيك بده يتنبه الواحد إذا جاءه من يطلب بنته لو كان اسمه سليم أحمد محمد، بعضهم يكون عنده عقيدة فاسدة حتى ما يكون عم يزوجها لواحد مرتد، فلأن المرتد لا يصح زواجه لا من مسلمة ولا من نصرانية ولا من يهودية ولا من مجوسية ولا من مرتدة مثله لا يصح زواجه. إلى نختم بالتهليل مرة والصلاة على النبي. هذه الصحابة.